بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول شيخنا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجليل رياض الصالحين: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. الإسلام دين عظيم حافظ على الأنساب، واهتم بمسألة النسب اهتماماً عظيماً، من أجلها أباح وشرع النكاح، وحرم كل أنواع وصور السفاح، لأن النكاح يترتب عليه معرفة النسب، وأما السفاح الذي هو الزنا والعياذ بالله مهما كانت صورته فهو يضيع الأنساب. والزواج العرفي مثال قائم في حياتنا وفيما بين الناس اليوم، مثال ناطق بضياع الأنساب، فإنهم يتزوجون في السر ويخفون زواجهم بكل ما يملكون، حتى إذا ظهر حمل سيكشف أمرهم راحوا يجهضونه ويقتلونه، وبهذا يضيع النسب، أو يصبرون عليه حتى يولد ثم يلقونه على باب مسجد أو في ملجأ أو على كومة من المهملات، فلا يعرف هذا الولد أباً ولا أماً ولا أهلاً ولا عشيرة، والإسلام لا يقر ذلك. وكما حرص الإسلام على إثبات النسب، حرص كذلك وتشدد في عدم نسبة الإنسان إلى أهله ونسبته إلى غيرهم. حرص الإسلام على ألا ينسب الإنسان إلى غير أبيه وإلى غير عشيرته، واعتبر القرآن هذا الأمر بهتاناً، والبهتان هو الكذب المقطوع عن الأصل، ليس له أصل، وسماه افتراءً، وهو كذلك كالبهتان، كلام لا أصل له، كلام مختلق مصنوع، كلام غير طبيعي أن ينسب المولود إلى غير أبويه. وكذلك جاء الإسلام وعدل مسألة التبني التي كانت موجودة في الجاهلية، فأبقى على ما فيها من كفالة، وحرم أن ينسب المتبنى الصغير إلى من يتبناه من الأب أو الأم، فلا يعتبر ولداً لهم وإن كفلوه وربوه وعلموه وأعطوه من أموالهم ما أعطوه. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يكون هذا الطفل الصغير أخاً لهذا الرجل وتلك المرأة الكبيرة الذين يقومون على تربيته ورعايته، أخوهم في الله ومولاً لهم، يعني عنده ولاء لهم كولائه لأبيه وأمه احتراماً وتقديراً. وعرفنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر مع أمه حليمة، وهي التي أرضعته فقط، لم تلده ولم تحمله، فيكون المتبنى أخا لمن يتبناه، أخا له في الله وفي الدين، ويكون مولا له، يعني يتولاه بالشكر والعرفان بالنعمة كما تولاه الأول بالتربية والرعاية والكفالة. ونسمع حديثا في هذه الأيام: من جن عقله وتريد أن يتسمى الناس بأمهاتهم، من باب المساواة بين الرجل والمرأة، فلا بد أن ينسب الإنسان إلى أبيه وأمه، تبقى نوال زينب السعداوي تنسب إلى أبيها وأمها. فهذا من الخلط وهذا من الخبط، وليس في نسبة المولود إلى أبيه ميزة تميز الأب عن الأم، إنما تعرف الأنساب بالعصبة، عصبة الرجال. هذا هو الذي كانت عليه الفطرة قبل الإسلام، وهذا هو الذي نزل به الدين وأقره الإسلام والتشريع. أما أن تعمل العقول العارية من الفهم ومن الوعي أن تعمل بالتعديل في دين الله عز وجل، فهذا معناه أن الله لم يحسن التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في هديه وسنته. وهذه وأمثالها ممن رضوا بذلك جاءوا يعدلون على دين الله سفها وجهلا بغير علم، نعوذ بالله من كل هذا الضلال. إنما حرم الإسلام انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. وفي ذلك يقدم لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الطيب رياض الصالحين، يقدم لنا حديثا متفقا على صحته عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه، يعني ادعى نسبا إلى غير أبيه، ترك أباه ونسب نفسه إلى غير أبيه لفضل له عليه من مال، من تعليم، من غير ذلك، سمى نفسه باسم غير اسم أبيه الحقيقي في النسب، وهو يعلم أن هذا الرجل ليس أبا له. هذا تغيير في الحقائق والثوابت التي ثبتها الله، كما لو قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي وأختي. الله تعالى جعل هذا القول منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ليه؟ لأنه جعل زوجته الحلال كأمه الحرام في الحكم فقط، ومع ذلك لم يقبل الله هذا منه. فما بالنا بمن يريد أن يجعل الأمة في مقام الأب نسبا، سلسلة أو حلقة من سلسلة النسب. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي الحديث المتفق على صحته أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. لا ترغبوا عن آبائكم، كلمة رغب تأتي باستعمالين: رغبت في الطعام، رغبت في الطعام، يبقى أنا أطلب الطعام، ورغبت عن الطعام، عن الطعام يعني ماليش نفس، ما هاكلش، فعلى حسب الحرف اللي بعدها. هنا لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تتركوا نسب آبائكم، لا تتركوا نسب آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، والعياذ بالله. أرأيتم كيف أن المسألة صعبة؟ النهاردة هيعملوا نسب من الأب والأم مع بعض عشان المساواة، بكرة المرأة تنادي بحقها الماضي بأثر رجعي. أنت يا أب خدت النسب لوحدك كم سنة؟ إحنا عاوزين برضو حقنا كده منفردين في النسب. يوم يخلوا الواحد ينسب لأمه فقط دون أبيه، هي مرحلة مرحلة، وهذه خطوات الشيطان. وعن يزيد ابن شريك ابن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحيفة، صحيفة يعني زي ورقة بلغة العصر، صحيفة غير القرآن، فيها بعض الأحاديث، فيها جملة من الأحاديث، يعني ما عندنا إلا القرآن والسنة، ما عندنا إلا القرآن والسنة. فنشرها يعني فتحها، فإذا فيها موضوع كذا وموضوع كذا، ومنها كان فيها المدينة حرم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير دي مكان، وثور اللي هو جبل ثور من مكان إلى مكان. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، حدثا من ظلم يعني مش حدث طهارة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا تستر على مبتدع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني مسلمين لو في واحد منهم نادى وقال: يا إخواني فلان الكافر هذا في جواري في حمايتي، مهما كان الرجل المسلم هذا فقيرا أو صغيرا لابد أن يحترم، ولابد أن نحفظ عهده ونقول لك ذلك، أنت أخونا في الله ولك ما تشاء، فلان هذا الكافر لا أحد يمسه بسوء، احتراما لجوار أخينا المسلم. هذا معنى ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما يعني خالف هذا الأمر وخان هذه الأمانة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه، بكان في الصحيفة التي كانت مع علي رضي الله عنه وهو يخطب، كان منها وكان فيها هذا الحديث: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صرفا يعني توبة، ولا عدلا يعني أن يعادل نفسه افتداء لنفسه بفلوس بمال، يا رب طب خذ مني 1,000,000 جنيه وسبني، يا رب خذ ملايين، يا رب خذ ابني، خذ أبوي، خذ كذا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ده مين؟ واحد من ضمن، وهو من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيقال في نسبه لما يقرأ يقولوا كده: محمد بن إسماعيل بن كذا الجعفي، زي المدني، زي المكي، زي الأسلمي، زي الخزرجي، زي كده يعني نسبة. الجعفي مولاهم. الجعفيين هؤلاء قوم كانوا علماء ما شاء الله، والإمام البخاري نشأ بينهم، ويقال أنه أسلم فيهم وعلموه العلم، فصار عليه حق الولاء لشيوخه هؤلاء من باب العلم، فهو مولاهم. فلو أن واحد مثل البخاري كده منسوب إلى قوم نسب ولاء، ثم نسي هذا الولاء وتركه وانتسب إلى من لا فضل له عليه، فهذا متوعد بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يعني ما في واحد ينسب إلى غير أبيه وهو يعلم خطأ هذا النسب وعدم صحته إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني واحد يقول للثاني يا كافر أو يقول عنه كافر أو إنه عدو لله، إن لم يكن فعلا كافرا حقيقة أو كان عدوا لله بالفعل ترجع الكلمة إلى قائلها فيكون هو الكافر أو يكون هو العدو لله. والشاهد في هذا الحديث لبابنا الذي نتكلم فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلى الآن في المجتمع المسلم بعض الناس تأخذهم العاطفة لكي يتبنوا بعض الأطفال ويربوهم لأنهم ما بخلفوش، أو رحمة بهذا المسكين اليتيم أو ما إلى ذلك، ويعطونه اسمهم ونسبهم. وهذا خطأ، ولك هنقول له إيه؟ هنعمل له إيه؟ نفسيته مش نفسيته. الدين يقدر العاطفة في مكانها، وهناك أمور لا تنفع فيها العواطف، لا تنفع فيها العواطف. يعني واحد ظالم والتاني مظلوم، آجر المظلوم وأقول له معلش ده أخوك في الله برضو سامحه، لا، إنما المفروض أولا أقول للظالم اتق الله ورد حق أخيك، وبعدما يعطيه حقه أقول للمظلوم والله لو تنازلت عن حقك هذا لأخيك وعفوت يكون أحسن وأجمل، بعدما يملك حقه في يده. لكن قبل أن يأخذ حقه وأطالبه بالعفو فأجمع عليه الظلم والعفو، هذا كثير ولا يقره الدين. خلاصة هذا الباب وهذا الموضوع أنه لا يجوز نسب إنسان إلى غير أبيه، وعاب الله تعالى وفضح الوليد بن المغيرة جزاء كفره وعناده بأنه زنيم، أي منسوب إلى غير أبيه. كان عزيزا بين قومه، رافعا رأسه بين الرجال، كان كالملوك والرؤساء من كبار الناس ومن رؤساء العشائر والقبائل. فلما قال الله فيه وقرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عتل بعد ذلك زنيم، رجع إلى أمه وقال: أنا ابن من؟ قالت: أنت ابن المغيرة يا وليد. قال: لست ابن المغيرة، وما كان المغيرة ليكون أبي. قالت: ما دهاك يا بني؟ من قال لك هذا؟ قال: قالها محمد، ومحمد لا يكذب أبدا، صلى الله عليه وسلم. رغم أن الوليد كان كافر في ذلك اليوم. وبعدها طأطأ رأسه وذل بين الناس وما عاد يرفع رأسه، فالانتساب إلى غير الأب ذلة وسرقة نسب، ولذلك كانت كفرا عظيما، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله تعالى أن يحفظ أنساب المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا الذي حفظت به أنسابنا. إن ربنا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.